هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. ومعكم اليوم نزل الدسوق. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وباقة جديدة من أحلى ما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات، ونحن نحتفل معكم بعيد الحب العالمي. اسمحوا لي في البداية مستمعينا الأعزاء أن أكون معكم من خلال هذه الحلقة بدلا من زميلتي منى بطاح مع أطيب الأمنيات بالشفاء العاجل لها إن شاء الله. وما أجمل أن نبدأ الحلقة بكل الحب ونحن نحتفل بعيد الحب ويسرى. روح للناس يا حب، الحب ملينا غير، والله ملينا غيره، يدفينا ينسينا، يمحي الحزن بينا، نلقى الخير سفينة تعدي بينا، ترسي بينا البر. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب ملينا غير، والله ملينا غيره، يدفينا ينسينا، يمحي الحزن بينا، نلقى الخير سفينة تعدي بينا، ترسي بينا البر. Everybody needs to love, sweet and tender love. Everybody really needs to feel, oh, needs to feel it. مستمعين، وما زلنا معكم ومع ما يطلبه المستمعون. وكل التهاني القلبية مهداة إلى الفنانة الجميلة التونسية لطيفة التي تحتفل بعيد ميلادها مع عيد الحب. الفنانة لطيفة التي أمتعتنا بيا حياتي أنا، أكتر من روحي بحبك، مثل جمال عشان بحبك، حبك هادي في الكام يوم اللي فاتوا، أحلى حاجة فيا، وأغاني أخرى كثيرة. عيد ميلاد سعيد وعمر مديد للفنانة الكبيرة التونسية لطيفة. التهاني القلبية بمناسبة النجاح بتفوق في النصف الأول من العام الدراسي في الإعدادية مهداة إلى الابن الغالي سعيد سامح سعيد، ألف مبروك النجاح. التهنئة مقدمة من الجد الحج جمعة أحمد والجد الحج سعيد الكارم، ويشارك في التهنئة الوالدة مدام هناء جمعة والأخوات ندى وهنا. الأغنية مهداة أيضا من حسام والأسرة ومحمد والأسرة وهيام والأسرة وهالة والأسرة إلى ابنة الأخت هناء جمعة، ألف مبروك النجاح. والتهنئة مهداة أيضا من الأعمام والعمات محمد والأسرة وحسام والأسرة وهيام والأسرة وشيماء إلى الغالي سعيد سامح سعيد، وألف مبروك. ولما يجيبوا سيرتك لما يجيبوا سيرتك مستمعين، وما زلنا معكم ومع إهداءاتكم الرقيقة وما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات، والأغنية التالية لمدحت صالح. أغنية مدحت صالح مهداة مع أجمل التهاني من الصديقة الغالية شاهيناز القليوبي إلى الإبن العزيز أحمد عصام بمناسبة عيد الميلاد وعقبال 100 سنة. يشارك في التهنئة الأخت الإعلامية شيري عصام وكل الأصدقاء بالجروب الشاعرة سمية الغباشي، منال شعراوي، عادل بركات، ودكتور السعيد مغازي. عقبال 100 سنة مرة تانية. أجمل التهاني مهداة من الصديق سليمان جبر سالم، ويهدي الأغنية إلى كل الأصدقاء وإلى سعيد سلام والسيد جبر سلام أبو عدنان والجد سلام وإلى جميع الأهل والأصدقاء مع مدحت صالح. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مع أعياد الميلاد وفنانة لبنانية كبيرة تحتفل بعيد ميلادها هذا الأسبوع. وهذه الفنانة الكبيرة قالت: مطرحك بقلبي، أنا عم بحلم، يا ساكن أفكاري، غنوا معي، عيناك، اعتزلت الغرام. إنها الرائعة ماجدة الرومي التي تحتفل بعيد ميلادها هذا الأسبوع. كل الأمنيات الحلوة للفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، وعقبال 100 سنة في نجاح وازدهار إن شاء الله. مع ماجدة الرومي. التالي مع صوت محمد فؤاد وطمني عليك. الأغنية مهداة من الصديق سمير أبو سمرة إلى الوالد الغالي مع أطيب الأمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله وأمنيات البرنامج أيضا. الأغنية مهداة أيضا من أحمد عبد المنعم شلبي إلى أجمل عروسين المستشار حسين شريف سلام والعروس دكتورة سارة بمناسبة الخطوبة وألف مبروك. يشارك في تقديم التهنئة والد العريس المستشار شريف سلام والمستشار حسن دويدار وأيضا المستشار أحمد فودة وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. طمني عليك ومحمد فؤاد. من يوم بعدك وأنا قلبي مكسور وحزين محتار مش عارف الدنيا واختاني الفين صابر على قلبي فراق طب هعمل ايه ويا حنين علشان طمني عليك مستمعين ما زلنا مع إيداءاتكم الرقيقة وما يطلبه المستمعون. ومجموعة من الإيداءات الصوتية وصلتنا من خلال جروب ما يطلبه المستمعون، وكل هؤلاء الأصدقاء يطلبون الاستماع إلى مجد الروم. نستمع أولا إلى إيداءاتهم الصوتية، ثم نستمع إلى صوت مجد الرومي مرة أخرى من خلال حلقة اليوم. صباح الخير على أحلى إذاعة، عايزة أقدم تهنئة ورقية من القلب لإخواتي هنا ثبت نجاح محمد خالد، صلاح الدين خالد، وأنا طبعا أسيل خالد، وبابي حبيبي ومامي. صديقي الدائم محسن هلال عجيز من قرية كومباني مراس مركز المنصورة لمحافظة الدقهلية، وإهداء بمناسبة نجاح ابنتي الدكتورة منى محسن هلال عجيز بالفرقة الثالثة الترم الأول بمرتبة امتياز، وإهداء إلى محمد ومنار ومي محسن عجيز والزوجة الغالية أم محمد، وإهداء إلى أحمد شلبي عصام الدمرداش، ماهر عبدالله زكي، قاسم عبدالله، أستاذ المحترم قاسم عبد الكريم رزق، والسيد محمد نجم بمناسبة عيد ميلاده، والأستاذ يحيى طلبة، والأستاذ محمود عبد الحميد، أستاذ زكريا الصياد، الأستاذ صلاح البتنوني، عماد عبد العال، الأستاذ المحترم ربيع العجمي، علاء إمام، وإهداء إلى المهندس المحترم حامد عبد السلام حسنين رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ أحمد السيد خضر مدير عام الشؤون الإدارية بقرية كوم الدربي مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وإهداء خاص إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام محسن هلال عجيز صديق البرنامج الدائم. المستمعين، واللقاء التالي مع صوت وليد توفيق. وانزل يا جميل. الأغنية مهداة من نهاد محمد محمد إلى الدكتورة سارة مقلد زوجة لابن الدكتور محمد الخضري بمناسبة عيد الميلاد وعقبال 100 سنة. يشارك في الإهداء الزوج والأحفاد مالك ومهاب، وأيضا من الأستاذ متولي الخضري والابنة نسمة وزوجها محمد الألفي والحفيدة مريم الألفي وجميع أفراد الأسرة وكل الأصدقاء بالجروب. مع انزل يا جميل ووليد توفيق. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من أحلى ما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات بصوت كوكب الشرق أم كلثوم. طلب الاستماع إلى كوكب الشرق الجد حسين والجدة زينب محمد نعمان، ويقدمون التهنئة إلى ماما نسمة وبابا محمد طارق إسماعيل بمناسبة قدوم المولودة الجميلة عهد طارق. يشارك في تقديم التهنئة الأبناء إسماعيل وشهد وإبراهيم، وتهنئة خاصة من العم حسين وزوجته هدير، والابنة روان، والعمة أماني وزوجها عادل، والأبناء أحمد ومصطفى ومريم، والعمة شيماء وحمد الله على السلامة. وأيضا يشارك في تقديم التهنئة العمة فاطمة والتوأم فريدة وفرح، والعم محمد فرج ومحمد مجدي ومحمد عبد العزيز عبد الكريم ومحمد زهران ووائل وغادة وأسماء ورغدة وجرمين ونيرة. وتهنئة خاصة من الأستاذ محمود أحمد هاشم، وألف مبروك قدوم المولودة الجميلة عهد طارق، مع أطيب الأمنيات لها بحياة سعيدة وعمر مديد إن شاء الله. أجمل التهاني مهداة أيضا من الحجة فايدة عباس من أشمون منوفية إلى الإبن الغالي أسامة عبد المحسن وعروسه ياسمين، وألف مبروك الزفاف السعيد. يشارك في تقديم التهنئة أخوات العريس مهندس هشام وزوجته الدكتورة نورة والابن محمد، والأخ الدكتور بلال وزوجته الدكتورة ولاء، والأبناء أدهم وسيلة، والأخت الأستاذة شيماء وزوجها دكتور محمد، والأبناء أحمد ومحمود وجودي. ويشارك في تقديم التهنئة أيضا والد العروس الحج مبروك بدر، ووالدة العروس وأخوات العروس الأستاذ أشرف وزوجته وأولاده محمد وحبيبة وفاطمة، ومهندس عصام وزوجته وبناته ملك وجنى وهند، والأستاذ بدر وزوجته والابنة هدى، والأستاذ محمد وزوجته والأبناء عمر وبدر، وسيد وزوجته وأولاده سلمى وعبد الرحمن وحمزة، وفتحي وزوجته والأستاذ محمود، وأيضا أحمد والأستاذة هدى وزوجها الأستاذ سعيد، والأبناء خالد وسهيلة وأحمد يوسف وريهام. مرة أخرى ألف مبروك للعروسين، وألف مبروك ليلة حب وكوكب الشرق أم كلثوم. اللي عمرك ما خلفت Die.